بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم شين، يسأل سماحتكم ويقول: أريد أن أعرف يا سماحة الشيخ هل هذا صواب أم خطأ؟ فإن كان صوابا أعينوني بما يزيد عندي اليقين والتوكل على الله، إنني مريض بالفشل الكلوي. ويقول الأطباء: لو صبرت عن الغسيل الكلوي 10 أيام تموت، وإني قد عزمت العلاج بالطب النبوي الذي يحتم علي أن أترك الغسيل وأحتمي من الأكل متوكلا على الله وآخذا بالأسباب التي هي أكل العسل الذي ذكره الله في القرآن وشرب زمزم بنية العلاج وقراءة القرآن بالرقية، فهل إذا مت أكون أهلكت نفسي أم هو أجل قد انتهى؟ جزاكم الله خيرا. كلها أسباب، عملك من باب الأسباب. نعم. وعمل الأطباء من باب الأسباب، فإن خضعت لقول الأطباء لأنه معلم بالمرض فلا بأس عليك ولا حرج والحمد لله. وإن حتى بالأسباب الأخرى ولم تقبل علاج الأطباء فلا حرج، لأن العلاج ليس بواجب، العلاج مستحب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف بامين، يقول: إن أمي كثيرة الغيبة وتريدني أن أجلس معها، وأنا الآن بلغت من العمر 40 سنة وأريد أن أعود إلى ربي بالصلاة والصيام والذكر في حجرتي، لكن أمي تريد أن أجلس معها بدون عمل غير الحديث بأن تشتكي من أبنائها وزوجاتهم معها، فماذا أعمل؟ هل يجوز تركها والجلوس في داري للذكر والصلاة أم أجلس عندها مع العلم أن عندها خادمة تقوم بخدمتها؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تسعى في رضاها وأن تنصحها فيما يتعلق بالغيبة ولا تقطعها، فليجلس معها وانصحها وبين لها أحكام الغيبة. وإذا كانت تشكو إليك شيئا من تقصير إخوانك فساعدها في صلاحهم وتوجيههم حتى يستقيموا حتى يبروها، وهكذا زوجاتهم، كن معها على الخير لا مع الشر، كن معها في نصيحة أخوانك وزوجاتهم وأن يعطوها حقها وحذرها مما حرم الله من الغيبة وأشباهها، فاجمع بين المصالح. طيب. جزاك الله خيرا. طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يكل والديه إلى الخادم أو الخادمة وحينئذ ينساهم أو يتناساهم، هل من كلمة شيء؟ لا يجوز هذا، الواجب العناية بالوالدين وعدم يعني عدم الاعتماد على الخدم في هذا الشيء، بل يجب العناية بالوالدين والإحسان إليهما وبرهما والحرص على كل ما ينفعهما ويقيهما شر الأذى، لا من الخادم ولا من الخادمة. يجب على الولد ذكرا كان أو أنثى أن يجتهد في بر والديه والإصلاح في كل ما ينفعهم، ومع توجيه الخادمة والخادم وتحريصهم على الشيء الطيب، لكن لا يكتفى بذلك. طيب. قد يقصر الخادم. نعم. قد ينسى. نعم. قد يكون كسولة. فالحاصل أن الوالد عليه يعتني بوالدين وألا يكتفي على مجرد عمل الخادم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ألف حاء، يقول: إنني في أثناء قيادة السيارة على خط طويل وأنا مسرع اطلع علي شخص من جانب الطريق ليقطع الشارع ولم أتصرف عنه، حيث أنه اصطدم في جنب السيارة صدمة عنيفة، ونظرا لخوفي ولجهلي بمثل هذا الموقف شردت، ولا أدري كيف صار الحادث، هل الشخص توفي أم سلم، وأتمنى أنه سلم. أفيدوني جزاكم الله خيرا، حيث أنني الآن ضميري يؤلمني، فماذا أفعل علما بأن الشخص غير معروف حتى الآن، وقد مضى عليه من الزمن ما يقرب 7 سنوات، وجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه من السرعة ومن السهود من الحادث، عليك التوبة إلى الله من ذلك بالندم الصادق والعزيمة لا تعود، وعليك أن تجتهد في البحث عن الرجل حتى بطاقته، فإن علمت أنه مات عديت أديته وعليك الكفارة، وإن سلم فالحمد لله. الواجب عليك 3 أمور: الأمر الأول التوبة والندم والإقلاع والعزم لا تعود، يعني السرعة لا تجوز، يجب على المؤمن أن يسير في الطرقات سيرا بعيدا عن الخطر عليه وعلى غيره. الأمر الثاني أن تجتهد في البحث عنه وماذا صار في أمره، والأمر الثالث أن تؤدي الحق إذا عرفت أنه مات، تؤدي الدية وتؤدي الكفارة، وإذا أصابه شيء دون الموت أديت ما يجب من قصة الطبيب المعالج وغير ذلك مما يلزم. نسأل الله لنا ولكم الهداية. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم رسالة بعثت بها إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف زاي سين شين، تسأل وتقول: ما صحة حديث من قرأ الإخلاص في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره؟ من قرأ سورة الإخلاص في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره؟ هذا الحديث أصله ليس له أصل بل هو كذب، ولكن على المؤمن أن يجتهد في الإخلاص لله والاستمرار في العمل الصالح والتوبة الصادقة حتى يموت، وأما كون يقرأ سورة الإخلاص في مرضه ويسلم هذا لا أصل له، لكن عليها أن يلزم الإخلاص قولا وعملا، يكون أعماله لله وحده من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك، وعليه أيضا أن يؤدي الفرائض من صلاة وغيرها ويحذر ما حرم الله عليه، وعليه أن يتوب إلى الله من سالف الذنوب. هكذا المؤمن في مرضه يجتهد في التوبة إلى الله، في الندم على مضى من التقصير، في الحرص على أداء الفرائض حسب طاقته، ترك المحارم، أداء الحقوق التي عليه، الوصية بالحقوق التي قد لا تعرف إلا منه، يوصي بها لأهلها من ديون وغيرها. يجب على المؤمن أن يحرص أن يحتاط وأن يحذر في مرضه وفي صحته، يجب أن يؤدي الحقوق وأن يجتهد في إيصالها إلى أهلها بكل إخلاص وبكل صدق، وعليه أن يستمر في التوبة والإكثار من العمل الصالح في مرضه حتى يموت على خير حاله إن شاء الله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن الفرق بين قول الزور وشهادة الزور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الزور أعم وشهادة الزور أخص. الله جل وعلا قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور يشمل الشهادة وغير الشهادة، وهو الكذب. قول الزور هو الكذب، وأن يكتب على الناس صار كذا، جرى كذا، بيع كذا، سافر فلان وهو يكذب، قدم فلان، إلى غير هذا من الكذب. وشهادة الزور قد يشهد لفلان أنه باع كذا أو اشترى كذا أو أن عليه دين بكذا أو أن عندها مال لفلان، يشهد بحق وهو كاذب، يشهد بشيء وهو كاذب. هذه شهادة الزور، يشهد لفلان أن شرى من فلان كذا وكذا، أن له دين على فلان وهو يكذب، هذه شهادة الزور. يشهد أنه قتل فلان، دعس فلان وهو يكذب، يشهد بأنه سبه بأنه قذفه وهو يكذب، كلها يقال شهادة الزور. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فأخبر صلى الله عليه أن أكبر الكبائر الشرك والعياذ بالله وعبادة غير الله، صرف بعض العبادة لغير الله كالذي يدعو الأموات يستغيث بالأموات ينذر لهم يذبح لأهل القبور يذبح للجن يستغيث بالجن يذبح للأصنام للأشجار والأحجار للنجوم، هذا هو الشرك الأكبر. أو يجحد ما أوجب الله، كان يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان، أو يجحد ما أهل الله للمسلمين، كان يجحد حل البر حل الإبل والبقر والغنم، أو يجحد ما حرم الله، كان يقول الزنا حلال أو الخمر حلال، كل هذا كفر أكبر الله. ثم يلي هذا العقوق الوالدين. نعم. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، قتل النفوس بغير حق من أكبر الكبائر، يلي الشرك القتل. نعم. والعقوق للوالدين نسأل الله العافية. نعم. الأب والأم والجد والجدة بالسب والشتم أو الضرب أو غير هذا من أنواع الأذى. ثم قسها التزور كذب نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا مع من يسأل عن صلاة التسبيح وهل هي جائزة جزاكم الله خيرا. صلاة التسبيح غير صحيحة غير ثابتة بل موضوع كذب، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون أهل العلم أنه الأصل لا أساس لها من الصحة، وإنما يصلي الإنسان الصلاة المعروفة لقراءة الفاتحة وما تيسر معها إلى آخره في كل ركعة. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هل يجوز لبس القفاز في السعي؟ لا بأس بلبس القفاز في السعي وغيره الحمد لله. يعني لبس القفازين عند خروجها الأسواق عند وجود غير محرم كل هذا طيب، وإن غطت يديها بغير القفازين بالجلال أو بالعداء لا بأس. نعم. المقصود أن القفازين لا بأس بلبسهما في جميع الأوقات إلا في حق المحرم، إذا كان المحرمة فلا تلبس القفازين لا في السعي ولا في الطواف، لأن المحرم ممنوع. النبي فقال لا تلبس القفازين يعني حال إحرامها بالحج أو بالعمرة إذا كانت لم تحل. أما إذا كان الإنسان قد حج قد طاف طواف الإفاضة وسعى، إذا كان قد رمى جمرة وحلق وقصر فقد حل، إذا كان قد طافت فقد رمت وقصرت تلبس القفازين يعني قد حلت من جهة اللباس كالرجل. أما إذا كان لا لم أعترمت أو رمت ولا طافت فإنها لا تلبس القفازين حتى تحل في حال الإحرام بالحج. نعم. وبالعمرة كذلك لا تلبس القفازين حتى تطوف تسعى أو تقصر حتى تحل، يعني هم محرمة لكن تغطي يديها بغير القفازين بالعداء. نعم. بالجلال وغير ذلك. المقصود أن القفازين مباحان للمرأة إلا في حال الإحرام، ما دامت محرمة لم تحل. نعم. لا تلبسهم. زوجي يمر هذه السنة بظروف مادية صعبة رغم أن راتبه جيد، ولكن عليه بعض الديون، هذا مع إيجار البيت، رغم أن الديانة لا يطالبونه بالدين، ولكني أراه مهموما أحيانا، هل أعطيه زكاة ذهبي هذه السنة أم لا يجوز ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كان غارما وليس عنده وفاء فلا بأس، فكان عليه دين ثابت. نعم. ومعسر بيه قضاء لأن الدخل حد البيت نفقة البيت فلا بأس أن تعطيه زكاتك، هذا هو الصواب هذا هو الحق، لا بأس أن تعطي زوجتي زكاتك إذا كان فقيرا أو غارما عليه دين ليس له قضاء. جزاكم الله خيرا. تقول عندما يأتيني خبر وفاة أحد الأشخاص المقربين إلي لا أنوح، ولكن عندما يأتيني الخبر أشهق وأقول لا، وكلمة لا ليس اعتراض مني ولكن استغراب، ثم أقول لا إله إلا الله، هل يعتبر هذا الشهيق ضياع أجر الصبر عند الصدمة الأولى؟ لا معنى. ليس هذا بنوح الحمد لله، ليس هذا بنوح، النوح رفع الصوت بالصياح، أما كنت من العين أو سبق اللسان بكلمة لا أو شهقة روعة فلا يضر. جزاكم الله، لأن ليس قصده معارضة القدر، إنما هذا قد يقع من جهة شدة الروعة شدة المصيبة. نعم. فيشحك أو يقول لا يعني ليس صحيح خبر مو صحيح. نعم. لأنه استنكر، هذا لا ليس من النياحة. جزاكم الله. النياحة رفع الصوت، ولا يجرؤ في الصلاة عند المصيبة. أما كون العين تدمع يبكي الإنسان بدم العين لا يعذب بها ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تدمع والقلب يحزن. لما مات من إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقة يا إبراهيم لمحزونون. وقال عليه الصلاة والصحابة ذات يوم اعلموا أن الله لا يؤاخذ بدم العين ولا بحزن القلب وإنما يؤاخذ بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه اللي بالنوح. نعم جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هل يكون هذا من عدم الصبر عند الصدمة الأولى؟ لا يضر هذا الحمد لله. اللي يضر كونها تلوح أو تحمش وجه أو تشق ثوب هذا هو الممنوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة وتنتفه والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. فالواجب الحذر من هذا. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم عين يقول ما حكم ترك صلاة الفجر؟ هذا في التفصيل. ترك صلاة في الجماعة لا يجوز مشابهة يعني النفاق. الواجب الصلاة في الجماعة في المساجد هذا هو الواجب. ويأثم من تأخر عن ذلك كبقية الصلوات. الواجب أن تؤدى في الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى يستأجره فيصلي في بيته فقال عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأذن. هذا أعمى يستأذن يصلي في البيت ليس له قائد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان أعمى ليس له قائد يؤمر بالصلاة في الجماعة في المسجد فالبصير من ذات أولى. المقصود أن الواجب على المسلم أن يصلي في المسجد جميع الصلاة الخمس مع الجماعة ولو كان كفيفا يجب عليه يصلي مع الناس ولا يجب له جلوس في البيت والصلاة في البيت. أما تركها بكلية هذا كفر. ترك الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. الواجب الحذر. وصيتي لكل مسلم ولكل مسلمة المحافظة على الصلاة في وقتها وعلى الرجل أن يؤديها في الجماعة في المساجد وأن يتقي الله وأن يحذر مشابهة المنافقين وأن يحذر تركها. أما تعمد تركها هذا من الكفر. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سمعت بأن من سبح الله 100 مرة فإنه تغفر ذنوبه جميعها الصغيرة والكبيرة فهل هذا صحيح؟ صواب الصغائر تغفر الصغائر دون الكبائر. يقوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده وحين يمسي سبحان 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت بكثرة البحر. قيد هذا قوله جل وعلا أن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم. الله سبحانه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم كفر عنكم سيئاتكم. فجعل التكفير مقيدا بجامع الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. ولما ذكر الوضوء وأنه كفارة قال ما لم تصب المقتلة الكبيرة. فشرط تكفير السيئات اجتناب الكبائر كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وطيعة الرحم شهادة الزور أكل الربا ونحو هذا. هذه كبائر نعوذ بالله وهي الذنوب والمعاصي التي فيها الوعيد الشديد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد خضير من مدينة حائل. الأخ محمد له جمع من الأسئلة في أحدها يقول سماحة الشيخ إنني قريب من التخرج من المرحلة الثانوية فبماذا تنصحونني وما هي نصيحتكم بالتوجه بعد التخرج جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بالتحاق بكلية الشريعة، نوصيك بأن تجتهد في الالتحاق بكلية الشريعة حتى تكمل الدراسة الجامعية ثم التخصص بعد ذلك إن شاء الله. نسأل الله لك التوفيق والعون. اللهم جزاكم الله خيرا. ما حكم المزاح لأنه كثر في هذا الوقت جزاكم الله خيرا؟ المزاح القليل لا بأس به، كان يمزح النبي قليلا ولا يقول له حقا، إذا كان المزح قليلا بحق فلا بأس، أما كثر من المزاح أو بالكذب هذا لا يجوز، لكن المزح القليل لكن بحق لا بأس به. جزاكم الله خيرا. يسأل عن النية سماحة الشيخ ويقول: هل النية أن أقول في قلبي عند الوضوء أو عندما أريد صيام رمضان مثلا في كل يوم نويت أن أفعل كذا، أم أن ذلك في القلب والعزم يكفي جزاكم الله خيرا؟ النية علمك بأنك تفعل كذا، حين تسحر علمك بأنك تسحرت لتصوم اليوم، هذه النية. حين تقوم الصلاة هذه النية. النية يكون القلب يعلم أنه قام لهذا الشيء أو شرع في هذا الشيء أو سيفعل في هذا الشيء، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يقول: ولا يحتاج تلفظ، لا يقول نويت بلسانه، طيب، بل بالقلب يكفي. بارك الله. أما التلفظ بالنية نويت أن أصلي نويت أن أطوف هذا بدعة لا أصل له. جزاكم الله خيرا. يقول: عندما ننصح المدخنين فإنهم يقولون إنه من أخف الذنوب، فما هو تعليق سماحة الشيخ؟ الذنوب كلها محرمة، صغيرها وكبيرها. الذنوب كلها محرمة، صغيرها وكبيرها، فالواجب الحذر مما حرم الله جل وعلا. الله جل وعلا نهى عبادة عما فيه مضرتهم وأمرهم به نصيحتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتم عنه فاجتنبوه. والله يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوا. يعم الصغائر والكبائر، والدخان شره عظيم وفساده كبير على الصحة والدين والمال والعرض، الواجب الحذر منه. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول: المرسلة فاطمة زائد تسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن السواك، فتقول: بالنسبة للسواك يخرج بعض الدم من اللثة أثناء تنظيف الأسنان، هل هذا يفسد الصوم أو لا؟ لا يضر الصوم، الحمد لله، ما يخرج من اللثة عند السواك أو المضمضة أو شبه ذلك لا يضر الصوم، هذا دم يسير يعفى عنه، وهكذا ما يخرج من العين من دم يسير من دم أو غيره من جراحات لا يضر الصوم، الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.